سورة الانفطار مكية، وعدد آياتها 19 آية، وهي كسابقتها مبدوءة بوصف أهوال يوم القيامة. سورة الانفطار من السور المكية، وهي تعالج كسابقتها سورة التكوير الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة وما يحدث في ذلك اليوم العصيب من أحداث جسام، ثم بيان حال الأبرار وحال الفجار يوم البعث والنشور. ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون من انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجير البحار وبعثرة القبور وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا، ولكن الإنسان لا يعرف للنعمة حقها ولا يعرف لربه قدره ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ثم ذكرت علة هذا الجحود والإنكار، ووضحت أن الله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة يسجلون عليه أعماله ويتعقبون أفعاله. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين، أبرار وفجار، وبينت مآل كل من الفريقين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين الآيات. وختمت السورة الكريمة بتوضيح ضخامة يوم القيامة وهوله وتجرد النفوس يومئذ من كل حول وقوة، وتفرد الله جل وعلا بالحكم والسلطان، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ففي هذه السورة الكريمة وصف بعض أهوال يوم القيامة وبيان تقصير الإنسان في مقابلة الإحسان بالشكران، وبيان أن أعمال الإنسان موكل بها كرام كاتبون، وبيان أن الناس في ذلك اليوم إما بررة منعمون وإما فجرة معذبون. يقول ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إذا السماء انفطرت تشققت، والفطر الشق. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تتشقق قدماه، وفي رواية حتى تتورم قدماه. صلى الله عليه وسلم. إذا السماء انفطرت انشقت تشققت، والفطر الشق، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت وتوزعت بغير انتظار، وإذا البحار فجرت فتح بعضها على بعض واختلطت ببعضها وأصبحت بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت قلبت وأخرج ما بداخلها من الأموات، علمت نفس ما قدمت ما عملت من طاعة وأخرت تركت من طاعة. ما غرك بربك الكريم؟ أي شيء خدعت وجرأك على عصيانه فكفرت بربك الذي خلقك، أي بعد أن لم تكن شيئا وسواك وجعلك حسن الصورة مستوي الخلقة سالم الأعضاء عدلك، جعلك معتدل القامة متناسب الأعضاء، كلا بل تكذبون بالدين. ليس الكرم هو الذي غر الإنسان بربه، وإنما جرأه على المعاصي تكذيبه بالدين الذي هو الجزاء بعد البعث حيا من قبره، يصلونها أن يحترقون بنارها يوم الدين يوم الحساب والجزاء. الأبرار المتقون، الفجار العصاة. تشبه هذه السورة سورة التكوير التي سبقت، فيتتحدث عن مقدمات يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: عندما تتشقق السماء وعندما تتساقط النجوم وتتفرق أجزاؤها بغير انتظام، وعندما تزول الحواجز بين البحار فتصبح بحرا واحدا، وعندما تفتح القبور ويصبح أسفلها عاليها ويخرج الأموات منها، عندما تحصل هذه الأشياء المخيفة، فإن ذلك يعني أن يوم القيامة قد جاء، وعندها يبدأ الحساب، ويعرف الإنسان إذا كان قد أطاع الله تعالى أو قصر في طاعته. يعاتب الله تعالى الإنسان قائلا له: ماذا أصابك أيها الإنسان؟ وأي شيء خدعك حتى كفرت بالله جل وعلا، وهو الذي جعل لك صورة حسنة وجسما معتدلا متناسب الأعضاء؟ لقد كفر الإنسان بسبب جهله وبسبب طاعته للشيطان الذي خدعه ووسوس له بأن الله تعالى لن يعذبه ولن يكون هناك آخرة ولا حساب ولا جزاء، وصدق هذا الإنسان كلام الشيطان ونسي أن الله شديد العقاب وأنه على كل شيء قدير. جعل الله تعالى مع كل إنسان مكلف ملائكة كراما تحفظ أعماله وأقواله وتسجلها بدقة وأمانة حتى يحاسبه الله عليها يوم القيامة. بعد أن يحاسب الله الناس على أعمالهم وأقوالهم يصبحون قسمين: القسم الأول وهم المؤمنون المتقون الذين سيكونون في نعيم الجنة، والقسم الثاني الكافرون العصاة الذين سيكونون في جهنم يحترقون فيها بشدة، ولن يتمكن الكفار من النجاة من النار. فيبين الله رب العالمين أن يوم الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء أمره عظيم وخطره كبير، ويكفي أن يعرف الإنسان أنه في ذلك اليوم لن يستطيع أحد أن يساعد أحدا مهما كان، وكل شيء في ذلك اليوم يكون بأمر الله جل وعلا وحده. في الآيات بيان أحداث تسبق البعث، وذلك في نفخة الفناء، وأما النفخة الثانية وهي نفخة البعث حيث تجمع الخلائق ويدر الحساب، فتتغير معالم الكون يوم القيامة بأمر من الله جل وعلا، ويخرج الناس يوم القيامة من قبورهم للحساب، وسيرى الإنسان يوم القيامة الأعمال التي عملها في الدنيا وكتبتها الملائكة. في الآيات تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها، وفيها تحذير من السنة السيئة يتركها المرء بعده، فإن أوزارها تكتب عليه وهو في قبره. يكون الناس يوم القيامة قسمين، قسما في الجنة وقسما في النار. الناس يوم القيامة لا تنفعهم شفاعة ولا خلة، إذ لا يشفع أحد إلا بإذن الله جل وعلا، والكافرون هم الظالمون، وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأما موجز ومختصر تفسير الآيات من ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: إذا السماء انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وإذا البحار فجرت فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وإذا القبور بعثرت تبعثر أي تحرك فيخرج من فيها، علمت نفس ما قدمت وأخرت أي إذا كان حصل هذا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب. الذي خلقك فسواك فعدلك أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. كلا بل تكذبون بالدين أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما، فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، ثم ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم. ولهذا قال: يصلونها يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والقيامة. وما هم عنها بغائبين أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة. وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسره بقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.